الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا فيما بدأناه فيما يتعلق بمصالح المعاملات والتصرفات. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذا الفصل أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم الحياة وليعمر الكون، وذكر أن الناس بطبقاتهم يحتاج بعضهم إلى بعض، فيحتاج الأكابر إلى الأصابر والأصاغر إلى الأكابر، والنظراء إلى نظرائهم، والرجال إلى النساء، والنساء إلى الرجال. وبين في آخر أو في آخر درسنا بالأمس إلى أن مصالح الناس المصالح ذكر أن المصالح كما سبق له أن بين ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب، والكتاب هو في مصالح الأنام، ذكر أن مصالح العباد نوعان أو نوعين بل نوعان، ذكر أن مصالح العباد نوعان أو قسمان، مصالح دنيوية ومصالح أخروية. وتسمى المصالح الدنيوية مصالح عاجلة، ومصالح الأخروية مصالح آجلة. وهذه المصالح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تنقسم إلى ضرورات وحاجات ومكملات، وبين وذكر بعض أمثلة لهذه الأنواع الثلاثة. وسنواصل اليوم ما يتعلق بهذا الموضوع. وقبل ذلك أود أن أشير إلى أنني بالأمس ذكرت أثرا مشهورا على ألسنة الناس، وبعض الناس يرويه حديث، وهو قولهم المعدة بيت الداء والحكمة رأس الدواء. هذا مثل مشهور معروف يتناقله الناس، وبعض الناس يذكرونه حديثا، وهو في الحقيقة ليس بحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مثل أخذ من بعض الحكماء، ويقال إن من قاله الطبيب العربي القديم الحكيم الحارث ابن كلجة. وهذا المعنى الذي ذكره أو الذي في هذا الأثر وإن لم يكن حديثا لكن معناه صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا المعنى في أحاديث أخرى، ومنها الحديث الذي قلناه بالأمس وهو حديث صحيح أنه قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، بمعنى أننا لا نملأ المعدة بما يعني يؤذيها ويجعلها في حال لا تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل. ويحقق المعنى أن المعدة إذا كثر فيها الأكل والتخليط في هذا يحتاج إلى نوع من الترشيد حتى لا يقع الإنسان في شر هذه الحال. هذا أحببت التنبيه له وتذكير به لئلا يفهم بعض الناس أنه حديث وليس بحديث. نعود إلى درسنا. درسنا قال الشيخ وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام، هذا أخذناه في آخر الدرس من البارحة، كل قسم منها منازل متفاوتة، وهذه الأقسام ضرورات وحاجات وتحسينات أو مكملات، وكل من هذه على درجات، الضرورات درجات أيضا والتحسين والحاجات درجات من حيث أهميتها ومن حيث ضرورتها. فقال أما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات، وذكر الأمثلة، قال فالضرورات كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات. وهذه الأمثلة التي ذكرها أشرنا إليها ونبهنا إليها بالأمس أنها فعلا هي ضرورات لا يستغني عنها الإنسان أبدا، المأكل لا يستغني عن الإنسان، المشرب لا يستغني عنه الإنسان، المسكن لا يستغني عنه الإنسان، النكاح زواج لبقاء النوع وإرواء الغريزة في وجهه الصحيح لا يستغني عنه الإنسان، وكذلك المركوبات التي تنقل الناس من أماكن من مكان إلى آخر، وتنقل الأمتعة وتنقل الحاجات، وقال الجوالب للأقوات يعني للأبزار. والله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بالخيل والبغال والحمير، هذه التي كانت وهي الطبيعية يعني الموجودة مع الإنسان في الفقير والغني في كل الأحوال، يعني هي التي تحمل الأثقال ويركبوها وكذا في آية أخرى، قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والآن الله سبحانه وتعالى سخر الحديد، سخر الآلات بما أعطاه للإنسان من قدرة الاختراع والغن واستخدام ما في هذا الكون، ونعم فيه المركبات إلى آخره، هذه مما سخرها الله سبحانه وتعالى، ومما فطر الناس على أن يتجه بعض الخلق إلى مثل هذه الصناعات وإنتاجها ليستفيد منها الناس. يقول هذه ضرورات لا يستغني الإنسان عن المأكل ولا عن المشرب ولا عن المسكن ولا عن النكاح ولا عن الآلات التي تحمله وتنقله من مكان لآخر وتحمل رزقه. وثم يقول وأقل المجزئ من هذه أو من ذلك يعتبر ضروري، أقل المجزئ أقل ما يشبعك من الأكل هو ضروري، وما زاد على ذلك يكون عاجز، أقل ما يجزئك أو يرويك من الماء من الشراب ضروري لا بد، لو لم يكن لهلك الإنسان، وما زاد على ذلك فهو من الحاجز يعني من الحاجات. كذلك الأقل من المسكن من الملبس من يعني شيء الذي يعني لا بد منه ولا يمكن أن يعني يستغنى عنه في وظيفته، المأكل المشرب الملبس، الملبس له حد لا بد منه، ستر العورة ويعني ما يقي من الحر والبرد هذا ضروري، وما زاد على ذلك من التحسين والتزيين وكذا إلى آخره، هذا يعني يبدأ بدرجة الحاجة ثم يصل إلى الكمال والرفاه. كذلك النكاح كذلك المساكن وهكذا. فالقدر المجزي أو أقل المجزي من ذلك يسمى ضروري، يعني ضروري يعني لا بد منه، بمعنى أنه لو لم يوجد لا وقع الإنسان في مهلكة، يعني لو لم يوجد الطعام للإنسان كم يعيش؟ يوم يومين كذا، بعضهم يقول يأخذ أسبوع والشهر وبعد ذلك سيموت إلا لو لم يعد. إذن فالقدر الذي يمنعه أو الذي يحميه ويدفع عنه الهلكة هذا الضروري، وكذلك في المشرب وكذلك في الملبس، لأن الملبس لو لم يكن فيه يعني يقع فيه، لو لم يكن لديك لباس يدفئك من البرد أو يقيك من الحر لا وقعت في هلكة، فضلا عن ما يجب من ستر العورة. وهكذا سائر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم قال أقل المجد من ذلك ضروري، إذن هذا هو الضروري، عرفنا ما هو ضروري، وما كان من ذلك بأعلى المراتب، أعلى المراتب يعني كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والغرف العاليات في المساكن والقصور الواسعات، هذا يسمى إيش؟ كمال، كمالي. يسمى يسميه النفس رفاه، يعني هذا الأعلى يسمى رفاه وكمالية، وذاك القدر المجزي هو أقل ما يجي يسمى ضروري. إذا بينهما يعني هذا الأساس وذاك الأعلى، وما بينهما هو الحاجة، ما بينهما هو الحاجة. لماذا هذا التفسير؟ لماذا هذا التفسير؟ أول هذا التفسير طبيعي فطري موجود لابد من حقائق، ومعرفته مهمة لبناء الأحكام عليه. معرفة هذا التفسير يعني لا يذكره أهل العلم عبثا أو يعني طرفا علميا أو كذا، لا، هذا التفسير اللي مصالح الناس لابد منه ولابد من معرفته للعقلاء ولأهل العلم. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الأحكام الشرعية. فإذا سيأتي الشيخ يشير إلى هذا لكن ننبه إليه الآن، إذا تعارض لديك تحصيل أمر حاجي من الحاجات من الحاجيات من مرتبة الحاجيات وتحصيل أمر ضروري من الضروريات التي لا بد منها، ماذا تقدم؟ تقدم الضروري لا بد. يعني هنا إذا تعارض لديك أنت في حياتك، تعارض لديك إما أن يعني تقدم شيئا يعني يوفر لك الطعام، أو أنك تذهب لتزين مسكنك في يعني توزع فيها فلا إلى آخره، فأيها تقدم؟ لو أن شخصا يترك طعام أهله ونفقتهم مأكلهم ومشربهم وملبسهم ثم يبدأ في يزين في المسكن ويزيد ويطلع، هذا يقول الناس عنه أنه في عقله شيء. نعم، إذن وبناء على ذلك في التعاملات، يعني ما الذي يقدم وما الذي يؤخر في مثل هذه، الضروري يقدم على الحاجي والحاجي يقدم على المكمل والتحسين. إذا عرفنا لماذا يقسم أهل العلم مصالح الناس هذه الدنيوية، قال وما كان ذلك من إلى آخره، ثم يقول وأما مصالح، ثم نعم قال وأما مصالح الآخرة. قلنا إيش المصالح؟ نوعان أو قسمان، مصالح دنيا تسمى المصالح العاجلة، ومصالح آخرة وتسمى المصالح الآجلة. وعرفنا ضروريات في العاجلة، القدر المجزي من الأكل والشرب والمسكن والملبس وكل ما يحتاجه لحياته، يعني ما لابد منه للحياة، هذا ضروري، وما زاد عنه قليلا فهو الحاجة، وما زاد ذلك فهو المكمل. النوع الثاني أو القسم الثاني من المصالح مصالح الآخرة، وهو أهم الأقسام. مصالح الدنيا بضروراتها وحاجاتها وتكميلاتها وسيلة وطريق ومعبر لمصالح الآخرة، ولكن لا بد منها. مصالح الدنيا هذه الله سبحانه وتعالى جعلها وخلق الإنسان وخلق الكون وخلق له الكون من أجل أن يعمره من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا تتحقق العبادة على الوجه الأكمل إلا إذا تحققت الإنسان ضرورات حياته وحاجاته. أما مصالح الآخرة ما هي؟ قال مصالح الآخرة هي فعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات. فعل الواجبات أمر ضروري في الدنيا في مصالح الدنيا، وفعل وترك المحرمات أمر ضروري ضروري، مثله مثل القدر المجزي في الأكل والشرب في مصالح الناس المصالح الدنيا. فالواجب من التشريعات والمحرم الممنوع في التحريم التشريع ترك المحرم هذا ضروري، فعل الواجب هذا ضروري، لا يجوز للمسلم أن يترك الواجب ولا يجوز له أن يرتكب المحظور، هذا قدر ضروري. ولهذا نقول الحد الأدنى، أو يقول أهل العلم الحد الأدنى في سلوك المسلم مع ربه وفي عبادته والحكم عليه بالعدالة، بالعدالة وإيش هي إيه؟ صفة في المرة تحمله على ملازمة التقوى، هي تقوى الله والمروعة، ما هو الحد الأدنى الذي يقال فيه فلان من المسلمين عدل؟ هو إيش؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو القدر الذي لا بد منه ليكون المسلم مسلما عدلا. قد يكون نعم يكون مسلم ويبقى مسلم إذا ارتكب المحظورات وترك بعض الواجبات، يبقى مسلما ولكنه تنقصه العدالة. إذا فترك شيئا ضروريا. فالضروري من أعمال الآخرة من مصالح الآخرة من المصالح العاجلة الآجلة هو فعل الواجبات وترك المحظورات. قال ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات، وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات. تكلمنا بالأمس عن مسألة السنن المؤكدات مع الفرائض كذا، لماذا؟ وذكرنا مثال الصلاة. ولو أردنا الآن أن نؤكد على موضوع الزكاة مثلا أو على الصوم، الصوم لما فرض شهر رمضان وشهر في السنة واجب، هذا هو الواجب. وما زاد على ذلك إما أن يكون صوم تطوع مندوب كما نرى، والحمد لله كثير من الناس اليوم يفطرون لأنهم صائمون يوم الخميس، وصيام يوم الاثنين والخميس والصيام ثلاثة أيام من كل شهر وإلى آخر ما هو معروف يوم عرفات يوم. هذه مؤكدات. لماذا أؤكد هذا الصوم؟ هو تطوع، تطوع على باب التأكيد، المندوب مندوب إليه، تكمله وتتمه أو يعني جبر لما يمكن أن يحصل من نفسه في صيام رمضان الواجب، مثل ما أن السنن المؤكدة مع صلوات جبر لما يمكن أن يحصل من نفسه في الصلاة، وهكذا سائر الفرائض مع التطوعات المندوبة. أما التطوع المطلق النافلة هذا زيادة في الخير، هذا زيادة في الخير، والباب واسع والميدان فسيح للتنافس في الخيرات. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم يجيئه الأعرابي ويقول يا رسول الله من الذي ما أوجب الله عليه فقال تصوم رمضان تشهد أن لا إله إلا الله والصلاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام والزكاة ذكرها. ثم يقول السائل يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيقره الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لو أفلح إن صدق. هذا هو قدر الواجب، لكن هل يستطيع أن يأتي به على الوجه الأكمل؟ الناس فيه درجات، الناس درجات في هذا حتى في فعل الواجب. والشيخ لما ذكر قال وكل قسم منها منازل متفاوتات، الضرورات الناس فيها منازل متفاوتات، الناس في الواجبات منازل، فمنهم من يؤدي أدنى الواجب أقل الواجب انتهى يعني، وهذا في حافة يخشى عليه لو ترك شيء من ما يؤدي انزلق إلى النفس، ومنهم من يكون متوسط ومنهم من يكون أعلى. الله سبحانه وتعالى عندما قال إيش فمنهم إيش ظالم لنفسه، هذا المفرد يترك الواجب ويفعل المحظور، ومنهم مقتصد يعني وسط، ومنهم سابق بالخيرات. ومن هنا يأتي نقول الميدان فسيح والمساحة واسعة والباب يعني مفتوح لمن أراد أن يستزيد من أفضل. قال وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات، السنن المؤكدات من الحاجات التي هي درجة يعني أقل من الضرورة. قال لك وأما وما عدا ذلك من المندوبات التابعة للفرائض المستجدات فهي من التتمات والتكملات، تتمات وتكملات لما يخشى أن يكون من نقص أو في بحث وزيادة عن الدرجات العلى والتنافس في الخيرات. ثم يقول هنا يأتي للثمرة المرجوة أو المطلوبة أو المقصود من هذا التقسيم. لماذا هذا التقسيم؟ قال والضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم، ضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم. يعني إذا مثلا أنت ما عندكم من الوقت إلا أن تصلي الفريضة ونك نفس وكذا أنك تريد أن تؤدي تصلي تطوع، ما الذي يجب عليك؟ أول ما تبدأ الفريضة. لو أتى الشيخ وقال لا أنا أصلي النافلة وتطوع ثم أصلي الفريضة وهو في آخر الوقت بحيث ما لم يبقى من الوقت إلا قدر الفريضة، لا يجوز له أن يفعل شيئا من العبادات ومن مثلا الصلاة، إذا كان نحن في الصلاة لا يجوز له أن يدخل في صلاة نافلة وهو لم يصلي الفريضة بحيث لا يوجد من الوقت إلا ما يكفيها. إذن عند التزاحم يقدم إيش؟ يقدم الضروري، وهكذا في سائر العبادات في سائر المعاملات. قال والضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم، ها؟ والحاجات مقدمة على التتمات والتكملات أيضا، حاجات مقدمة على يعني ما يقضي أو يغرض أو يؤدي أو يحتاج إليه مقدم على الكمال التتمة، وفاضل كل قسم من الأقسام الثلاثة مقدم على مفضوله. فاضل كل قسم من الأقسام الثلاثة مقدم على مفضوله. نحن لو نظرنا في العبادة ما هي؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، ها، وصيام شهر رمضان، هذه أركان الخمسة العملية والشهادتين قبلها. قال لك هذه ضرورات، لكن في هذه الضرورات ما هو فاضل وما هو أفضل؟ كلها فاضلة، لكن فيها ما هو فاضل، يعني فاضل عند الله من درجته، ومنها ما هو أعلى درجة. فعند التزاحم أيضا يقدم الأفضل على الفاضل، كما يقدم الضروري على الحاجي ويقدم الحاجي على التكميلي، كذلك يقدم بعض الضروريات على بعضها الذي هو الأفضل فالأفضل. ثم يقول وفاضل كل قسم من الأقسام الثلاثة مقدم على مفضوله، فيقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مست الحاجة إليه، على ما مست الحاجة إليه. ثم يأتي ويسأل سؤال، في أول الفصل ذكر أن الناس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم محتاجون بعضهم إلى بعض، ها، بالفطرة، وجعل وسخرهم بعضهم لبعض، وجعل بعضكم وجعلنا بعض، ها، لا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني كل يعمل بطوعه وبمحض إرادته ليخدم غيره من حيث لا يشعر، لأنه لأن في ذلك مصلحة. إذن هذه قسمة قدرية يعني مقدرة من الله سبحانه وتعالى لازمة لكل البشر، لا بد أن يتجه كل من الناس إلى حرفة معينة، صنعة معينة، عمل معين، لا بد أن يعمله ليستفيد هو منه ويستفيد مما عند الآخرين، لو لم يكن ذلك لا هلك الناس. طيب إذن هذه القسمة على إيش؟ على مستوى يعني ليس على قدر الضرورات والحاجات، وإنما هي متساوية، عفوا، إنما هي يعني هذه القسمة فطرية، أقصد بمعنى أنها لا ينظر فيها إلى التساوي بين الناس أو تسوية الناس فيها، وإنما كل الله سبحانه وتعالى أعطاه القدر والرغبة والغريزة والميل إلى عمل معين أو اتجاه معين ليستفيد منه، ليستفيد هو ويستفيد منه الآخر. إذن هذه قسمة يعني قدرية أزلية، وهناك قسمة شرعية يعني مفروضة بالشرع، يعني بمعنى أنه يطالب الحاكم بها أو يعني الحاكم ولي أمر المسلمين، لماذا لم أعطيك فلان ولم تعطي فلان، لماذا أعطيت فلان أكثر من ما أعطيت فلان. هنا يقول لك هذه قسمة شرعية تختلف عن تلك، لماذا؟ هذا السؤال الذي يقول، فإن قيل قد ساوى الشرع في القسم العام أو في القسم، أو هو الحق في القسم العامة أو في القسم العامة، يعني التقسيمات العامة للناس في مصالح المشتركة بين الناس، على ساوى بينهم على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ يشير بهذا إلى أن ولي أمر المسلمين هو المسؤول عن مصالح المسلمين، أليس كذلك؟ مسؤول عن بيت مال المسلمين، مسؤول عن تهيئة فرص العمل على ما يسمى الآن يعني للناس، إعطاء المحتاج بقدر حاجته إذا من بيت مال المسلمين إذا وجد، قسمة يعني الفيء الذي يأتي مثلا إذا كان هناك فيء يقسم على قدر إيش؟ تقسيم هنا على قدر ماذا؟ على قدر الحاجة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خليفتان الراشدان كان لكل منهما يعني مسلك في هذا. فأبو بكر كان يعطي أو عمر أبو بكر السابق كان يعطي الناس يعني على السوية بمعنى على قدر حاجاته، مو سوية يعني على قدر حاجة بل يعطيهم على السوية أو على قدر الحاجة. وعمر رضي الله عنه كان يفاضل بين المهاجرين والأنصار كل على حسب السبق وكذا. هذه طريقة أو هذا مسلك، هذا مسلك. المسلك الذي سلكه أبو بكر هو المنهج الأعم والأصح، بمعنى أنه يعطى الناس على قدر حاجاتهم، لأن المقصود هنا إقامة مصالح الدنيا لتكون مصالح الآخرة، ويعطى الناس على قدر حاجاتهم لا على قدر فضلهم ودرجاتهم، وإنما على قدر حاجاتهم. ولو أعطى الناس على قدر حاجاتهم نعم قد يكون مثلا من في بيئة أو مجتمع أو في منزلة معينة في المجتمع تكون حاجته أكثر، يعني يكون ما يعطى له أكثر لأن ما يحتاج إليه وما ينفقه أكثر مثلا، والثاني يكون محتاجا لأشد الحاجة لكن يكفيه القليل فيعطى كل بقدر حاجته. أما القسمة الأولى القدرية الأزلية فإنها يعني متساوية وليس على قدر الحاجة. يقول إذا كان هذا السؤال، نعيد السؤال حتى يفهم، يقول فإن قيل قد ساوى الشرع في القسم يعني في تقسيم القسمة في القسم العامة على ما بين الناس من تفاوت، ساوى بينهم على ما بينهم من تفاوت الحاجات دون الفضائل والمناف، يعني القسمة كانت بحسب ايش الحاجة وليس بحسب الفضائل والمناف، فهل كانت قسمة القضاء والقدر سؤال يطرحه كذلك يعني وتكون على قدر الدرجات في الدنيا هذه؟ يجيب بجوابه. قال الجواب من وجهه، احدهما ان قسمة القدر قسمة الازلية لو كانت كقسمة الشرع المفروضة على الناس لأدى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة. ها؟ لو كانت على إيش؟ القسمة على قدر الحاجة. كانت على قدر الحاجة. إذن أنت محتاج إلى إيش؟ إلى الطعام مثلا. ما دام أنك محتاج إلى الطعام وقسمك والمطلوب منك أن تزرع وتحرث وتزرع وتجلب كذا وتطحن وتقبل كذا يعني يأتيك الطعام، هذا قسم على قدر الحاجة. قل لا، الله لم يجعلها كذلك وإنما جعلها على قدر يعني الفطرة وما يكون مهيئ له كل فرد أو كل فئة أو كل جماعة من العمل. فيقول أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع التي على حسب الحاجات لأدى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح التي سبق ذكرناها بالأمس المذكورة، وأدى ذلك إلى هلاك العالم وتعطيل مصالح الدنيا والآخرة. هذا أمر. الأمر الوجه الثاني أن الغرض، هذا مهم جدا ولا بد أن نفهمه، أن الغرض بقسمة القدر قسمة الأزلية أن ينظر الغني إلى من دونه امتحانا لشكر الله تعالى. الله عندما جعل الناس أغنياء وفقراء هذه قسمة القدر، أغنياء وفقراء لا لفضلهم، يعني لم يعط الغني المال بفضله عند الله ولم يكن الفقير فقيرا لنزول درجته عند الله، لا، إنما أعطاهم الله لحكمة، ومن هذه الحكمة أن ينظر الغني إلى حال الفقير فيشكر الله على ما هو عليه من نعم. نعم. وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا لصبره، اختبارا لصبره، فينظر الفقير إلى ما أعطاه الله لغيره من ما الدنيا وكذا إلى آخره فينظر يصبر، وهذا قدر الله، هذا نصيبي من الحياة وهذا رزقي، ويرضى به أو يجزع، فمن صبر فله يعني ورضي فله رضا، ومن سخط فعليه السخط. نعم. ومن هنا يعني جاء في الحث على أن في الدنيا، لاحظ القرآن تكلم في مصالح الدنيا، في مصالح الدنيا عليك أن تنظر إلى من دونك في مصالح الدنيا، في الرزق في المال في العيال في السكن في غيره إلى آخره، انظر إلى من دونك لكي لا تزدري نعمة الله عليك. فإذا وجدت نفسك في محيط أو عندك أو رئيس أو سمعت أن فلان من الناس عنده كذا أو جاءه كذا أو آخره، ما تعلق نفسك بذلك ولا ذهنك يقول لي طيب إيش معنى لا أنا ما عندي، هذا يؤديك إلى الحسد، والحسد يؤديك إلى الحقد، والحقد يؤديك إلى أشياء لا. لكن لا، انظر أنت الآن في موقع، أي موقع يكون منك أخي أفكر الفقراء لينظر موقعه ولينظر في أدنى منه ولا لا، سيجد أدنى منه، سيجد أدنى منه يعني في هذا. إذن فليحمد الله أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الرزق ما لم يعطي غيره ممن هو دونه، ويفرغ بقية ذكر يعني ما ذهنه وقلبه وعمله إلى آخره لما هو أعلى. قالوا أهل العلم في أمور الدنيا انظر إلى من دونك لكي لا تزدري نعمة الله عليك ولتشكر الله على ما أعطيه من نعمة، وفي أمور الآخرة ومصالحها انظر إلى من هو أعلى منك. هنا التنافس، التنافس هنا. إذن انظر إلى معنى يعني أنت تصلي وتصوم وتزكي وملتزم بأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى أمر طيب، لكنك يعني تعرف أن هناك سباق، والله تعالى يقول سابقوا أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والسابقون الأولون يعني السباق في هذه في هذا الميدان الواسع الفسيح إلى درجات العلا الجنة. الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ليست هي جنة واحدة وإنما هي إيه؟ جنان، وفيها الفردوس الأعلى. ولهذا حث وقال إذا سألتم الجنة الله جنة فاسألوه الفردوس الأعلى. بس ليس معنى هذا إنه والله اللهم خلني الفردوس الأعلى من الجنة وخلاص من لسانه، لا، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. فإذا رأيت نفسك تصلي وتصوم وتزكي وتأتي إلى آخر ملتزم بالواجبات وزيادة بالحسنات يعني إلى حد ما، لا تقل أنك بلغت الغاية، بل انظر والله في فلان أنا مثلا أصلي فرأيت وقته وأنام بعد صلاة العشاء، وإن أخذت الوتر قليلا وقلت صليت الوتر مثلا أو صليت ونص، لكنني علمت أن فلان يقوم ثلث الليل أو يقوم أكثر الليل أو يقوم كذا إلى آخره. هنا يأتي ما تحسده، وليس في مجال لأن تحسده هنا، لأن هذا أمر معنوي بينه وبين ربي وبين